بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يقول المفسر رحمه الله تعالى: أو من كان ميتا قال بالكفر والجهل فأحييناه بالعلم والإيمان. فهنا الكلام فيه مجاز، أو من كان ميتا بالكفر والجهل فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ليس المراد حقيقة الميت أنه ميت، ميت موت حقيقي ثم بعث بعد موته، ولكن كما ذكر هنا: أو من كان ميتا قال بالكفر والجهل فأحييناه بالعلم والإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس قال يهتدي كيف يسلك وكيف ينصرف بهذا النور، من خلال هذا النور الذي يهتدي به في طريقه بين الناس وفي مشيه بين الناس. قال: والنور القرآن أو الإسلام. وجعلنا له نورا القرآن أو الإسلام، والمعنيان بينهما تلازم. النور يبقى لو القرآن، ما القرآن الإسلام، الإسلام القرآن، بينهما تلازم. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يقول كمن مثله، قال صفته في الظلمات ليس بخارج منها. المثل هنا ليس المراد به مثل زي ضرب الأمثال، مثل إن هو مشابه مثلا، لا، ليس المراد هنا بالمثل ذلك، ولكن المثل هنا المراد بها الصفة. الصفة: مثل الجنة التي وعد المتقون. وأنت تسمع هذه الآية لا تنتظر، يعني المثل في هذه الآية ليس معناه المثل التشبيه فيذكر لك ما يشبه الجنة، ولكن مثل الجنة التي وعد المتقون هنا المثل الصفة. المثل تأتي بمعنى الصفة وتأتي بالمعنى الآخر اللي هو معنى المشابه. فهنا يقول كمن مثله في الظلمات، مش كمن شبهه في الظلمات، لا، كمن صفته أنه في الظلمات. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كأن المعنى هنا، يعني أنت لما تشوف صفته هنا، يعني شيل مثله، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن في الظلمات، كمن حاله أنه في الظلمات، كمن صفته أنه في الظلمات، كمن إذا أردت أن تصف أو قلت أنه في الظلمات. يقول كمن مثله، قال صفته، فالمثل هنا الصفة، في الظلمات ليس بخارج منها. يقول بقي على الضلالة لا يفارقها بحال. هنا الظلمات الضلالة، المراد هنا الظلمات بالضلالة، الكفر والفجور، ليس بخارج منها أنه لا يفارقها بحال من الأحوال. قال حال من المستكن في الظرف. حال من المستكن في الظرف يريد ليس بخارج منها، ليس بخارج منها حال من المستكن في الظرف، معنى الظرفية اللي موجود في الظلمات. كمن مثله في الظلمات حال كونه ليس بخارج منها. نتكلم هنا على إعراب ليس بخارج منها، والمحل الإعرابي لقوله تعالى ليس بخارج منها. قال وحاصله أنه كمن إذا وصف يقال له في الظلمات ليس بخارج، ففي الظلمات ليس بخارج خبر مثله، خبر مثله، مثله اللي قبلها كمان مثله على سبيل الحكاية، والجملة صلة من. نفكك الكلام كده واحدة واحدة. أولا كمان مثله في الظلمات، من هنا دي من موصولة، من موصولة بعد من الموصولة في جملة الصلة التي لا محل لها من الإعراب، والجملة صلة من. خلاص احنا كده الجملة اللي بعد من هذه جملة الصلة. مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هو الكلام هنا فرع على فهمك، لأن المثل هنا المراد به الصفة، فكيف يكون التركيب هنا؟ صفته في الظلمات ليس بخارج منها، صفته في الظلمات كإعراب مثله مبتدأ والخبر وخبره في الظلمات، مثله هذه مبتدأ والخبر في الظلمات، أو في الظلمات متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، مثله كائن في الظلمات أو نحو ذلك يعني. فهذا المبتدأ وهذا الخبر، في الظلمات ليس بخارج منها، في الظلمات ده الخبر شبه جملة، وليس بخارج منها حال، حال كما سبق وذكرنا. فهنا حاصل المعنى كما يذكر هنا، يقول حاصله أنه، افتح قوس بعد أنه، هو ده الحاصل بتاعه، أنه كمن إذا وصف، ما هو الكلام هنا علشان مثله بمعنى صفته، كمن إذا وصف يقال له في الظلمات ليس بخارج، اقفل القوس، هو ده الحاصل الذي يريد أن يذكره. ثم قال ففي الظلمات ليس بخارج خبر مثله، مثله هنا المبتدأ بتاعه، يعني مثل بين قوسين هنا يعني. خبر مثله على سبيل الحكاية، على سبيل الحكاية، كأن هنا صفته إذا أردت أن تصفه وصفته بكذا كذا كما ذكر هنا. والجملة صلة من، صلة من، من اللي في قوله كمان مثله، من هذه موصولة، فالجملة اللي بعدها جملة الصلة اللي هي مثله في الظلمات من المبتدأ والخبر. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يقول كذلك كما زين للمؤمنين الإيمان زين للكافرين ما كانوا يعملون. هنا نظر لكذلك، إن كاف تشبيه وذلك اسم إشارة، الكاف تشبيه وذلك اسم إشارة على ما يعود، هو هنا أعاده على معنى فهم مما سبق، وممكن يعاد على غير ذلك يعني، ممكن كمثل هذا المذكور يعني، أو كتزيين الإيمان، يريد به تزيين الإيمان ده اللي موجود في الجملة الأولى، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، تمام؟ فهنا ذلك بيتكلم اسم الإشارة، اسم الإشارة عائد على إيه؟ هنا الذي ذكره تزيين الإيمان للمؤمنين، فيقول كذلك كما زين للمؤمنين الإيمان زين للكافرين ما كانوا يعملون، زين للكافرين ما كانوا يعملون، زينت لهم أعمالهم، ليس مجرد أنه بيعمل العمل، ممكن يكون هو بيعمل العمل، وهذا المعنى متكرر في القرآن، لا يلزم أنه هو بيعمل العمل أنه يكون شيء قبيح، والعمل نفسه قبيح ولكنه مزين، ولكن هذا العمل مزين له، مزين يعني هو حقيقته مش كده، بس هو مخدوع بالزينة بظاهر الأمر وحقيقته على خلاف ظاهره. يقول كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قيل الآية نزلت في حمزة وأبي جهل، أو في عمر وأبي جهل، أو في عمار بن ياسر وأبي جهل، وعلى أي حال هنا النزول محتمل أن هي تكون سبب نزول، فيبقى الكلام في من أول من نزلت فيه الآيات ثم لفظ الآية عن بعد ذلك، أو محتمل أن يكون نزلت في كذا، أنه أصلا ابتداء ما ذكرش على اعتبار أنه هو سبب نزول، ولكن من باب اللي هو بيقال في تفسير سبب النزول غير الصريح، أنه من باب أنه بيضرب مثل مما يضرب مثل من المعنى في الآية هنا، ولكن لا يريد به سبب النزول، يعني لا يريد به الإخبار عن الحدث الذي من أجله نزلت الآية، ولكن عبر بعبارة النزول فيها. وعلى أي حال فلفظ الآية عام يشمل ذلك، طبعا كبار الصحابة رضي الله عنهم كله يدخل فيه، أو من كان ميتا فأحييناه، اللي كان سبق ليه مثلا كفر، ثم أغلب الصحابة كانوا كذلك، ثم أحياهم الله سبحانه وتعالى بنور العلم والإيمان، وكذلك ممن لم يسبق له كفر أو من كان ميتا برضو يصح فيه الكلام، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها، يتقال فيها أبو جهل من أول من يدخل فيها، ويدخل فيها غيره أيضا من الكفار. ثم قال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. يقول: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أي كما صيرنا فساق مكة أكابرها، صيرنا مجرمي كل قرية رؤساءها ومترفيها. كما صيرنا هو برضو نظر، هو حاول يجيب أو يذكر الشيء الذي يشار إليه في قوله تعالى ذلك، وكذلك كاف التشبيه، فهو هنا أراد وكذلك مثل هذا جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. مثل هذا هو ممكن حد ينظر إلى الملفوظ في الآية السابقة فيقول وكما زينا للكافرين ما كانوا يعملون فجعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. يعني ممكن هنا ينظر للملفوظ، هو هنا المفسر نظر لشيء آخر، يعني نظر لشيء يكون مشابه للمذكور في هذه الآية، جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، حتى إن لم يكن ملفوظا في الآية السابقة. فقال هنا أي كما صيرنا، عاوزك تنتبه العبارة إيه قصاد إيه في الآية، إيه قصاد إيه في الآية. وهو هنا كما صيرنا، كما ده هو هنا عشان التشبيه، ثم ذلك اسم الإشارة على ما يعود، يقول صيرنا فساق مكة أكابرها، هو كده كذلك صيرنا، هو ده بقى جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ينكروا فيها. يقول صيرنا مجرمي كل قرية رؤساءها، صيرنا مجرمي كل قرية رؤساءها ومترفيها. واضح كده الكلام التركيب، بس عبارة صيرنا مجرمي كل قرية رؤساءها، فينتبه هنا أن صيرنا مجرمي كل قرية رؤساءها، هنا مجرمي ده مفعول أول ورؤساءها مفعول ثاني، يعني جعل هذا ذاك، جعل المجرمين رؤساء، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. طيب قال وأكابر مجرميها بالإضافة، هي المفعول الأول والثاني في كل قرية، أو ليمكروا فيها مفعولاه. قيل جاز أن يكون أكابر مضافا إلى مجرميها مفعوله الأول، وليمكروا مفعوله الثاني. هنا ذكر ثلاث أوجه في الإعراب، ثلاث أوجه في تركيب العبارة أصلا. أولا يقول أكابر مجرميها، وفي الآية منصوبة أكابر مجرميها، قال بالإضافة، يبقى مجرميها ده مضاف إليه لأكابر. قال أكابر مجرميها بالإضافة، هي المفعول الأول، المفعول الأول لفعل جعل. يقول والثاني في كل قرية، بمعنى أن هذا هو تركيب العبارة، جعلنا جعل فعل نصب لمفعولين جعل، والفاعل النون، جعلنا النون عائدة على الله سبحانه وتعالى، تكلم عن نفسه سبحانه وتعالى. طيب فين المفعولين؟ أين المفعولان؟ فهنا يقول إن أكابر مجرميها هي المفعول الأول، أكابر مجرميها، أكابر مفعول ومجرمي مضاف إليه والهاء مضاف إليه، والمفعول الثاني في كل قرية، المفعول الثاني في كل قرية، يعني هنا في تقديم للمفعول الثاني على المفعول الأول. هو في كل قرية ينفع تبقى المفعول الأول، ما ينفعش تبقى المفعول الأول، باعتبار أن جعل دي بتدخل على جملة اسمية أصلا، فكأن أصل الجملة الاسمية أكابر مجرميها في كل قرية، أكابر مجرمي كل قرية فيها، ودخل عليها جعل. فهنا يقول فالمعنى هنا الذي يذكره في أن تبقى أكابر مجرميها مفعول أول، وكذلك جعلنا في كل قرية، وكذلك جعلنا أكابر المجرمين في كل قرية، جعلناهم في كل قرية، جعلناهم في كل قرية، يعني الجعل لهؤلاء أن يكونوا في كل قرية، أن يكونوا في كل قرية. قال أو هنا كده المعنى واضح، أو ليمكروا فيها مفعولاه، مفعولاه يريد مفعول جعل، وهذا فيه غرابة، يعني هذا القول اللي هو بيذكره ده فيه غرابة، إن هو كأنه يعني ظاهر كلامه، وده في هذه العبارة هكذا في طبعتي الكتاب المشهورتين، يعني هذا التركيب فيه غرابة، ومش معروف حتى عند المعربين من المفسرين، كأنه ظاهر العبارة إن اللي يمكروا فيها كأن اللي يمكروا فيها مفعولين، يعني سدت مسد المفعولين اللي جعلنا، يعني جعلنا اللي يمكروا فيها، جعلنا اللي يمكروا فيها، يعني في شيء من الغرابة التركيب ده. ممكن حد يقول أو اللي يمكروا فيها تكون يعني أو كذا بدل في كل القرية تكون هي المفعول الثاني، ولكن هو ده القول الثالث الذي ذكره هنا. يعني إحنا القول الأولاني جعلنا أكابر المجرمين في كل قرية، الثالث اللي هيذكره جعلنا أكابر المجرمين في كل قرية ليمكروا فيها، يعني ليمكروا فيها تبقى هي المفعول الثاني. لذلك فهو في القول الثاني هنا اللي بذكر إنه فيه غرابة، يصعب إن حد يقول والثاني في كل قرية أو ليمكروا فيها، يعني كأن ده بدل في المفعول الثاني، لأنه هو كده هيبقى شبه هو القول، إيه هو القول الثالث. يقول وقيلا جاز أن يكون أكابر مضافا إلى مجرمية مفعوله الأول، وليمكروا مفعوله الثاني. وانتبه هنا للفرق بين التركيبين. التركيب الأولاني جعلنا أكابر المجرمين في كل قرية، فجعل الله، التركيب الأولاني معناه جعل الله عز وجل أكابر المجرمين، إن يكون في أكابر المجرمين جعلهم الله عز وجل في كل قرية من القرى، ليس هذا خاصا بقريش، ولكن أكابر المجرمين دول موجودين في كل قرية من القرى. طيب، والله سبحانه وتعالى هو الذي جعل ذلك لحكمة. التركيب الثاني جعل الله أكابر المجرمين في كل قرية ليمكروا فيها، جعل الله الأكابر ليمكروا، جعلهم ليمكروا، كأن هو ده إيه سد مسد المفعول الثاني أو هو المفعول الثاني. وكذلك جعلنا في كل قرية، طبعا ده جعل كوني، هذا جعل كوني، ده مش جعل شرعي، وأن لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع ولم يرضى أن يقع مثل هذا شرعا، ولكنه سبحانه وتعالى يقدر الأشياء لحكمة، فهو الذي جعل ذلك، وهو الذي يقدر الخير والشر. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها قال ليمكروا فيها. هنا المفسر يقول ليمكروا فيها بصد الناس عن الهدى. ولاحظ هنا أن المكر، أيوة هو المعنى اللي ذكره معنى حسن، قال بصد الناس عن الهدى، ولكن معنى المكر فيه شيء من المخادعة، المكر فيه شيء من إخفاء هذا الكيد، يعني كأنهم في مكرهم بصد الناس عن الهدى، ده مش مجرد صد إن هو بيمنعه عن الهدى فقط، مثلا أنه يمنعه بأن هو يحبسه، أن هو يهدده، الأقرب في المكر إن هو كأنه يزين له الباطل، ده الأقرب في معنى المكر، إن هو هنا بالنسبة لفعل هؤلاء المجرمين إن هو سيزين له الباطل، أنه سيخدعه، أنه سيزخرف له قوله، سيزخرف له فعله ونحو ذلك، يعني دعوة إلى الضلالة بنوع من المكر، إن هو سيصف الحق بغير صفته، سيصف الحق بأوصاف الباطل ويخدع في مثل ذلك. فده يعني هذه صورة الصد، صورة الصد الأقرب لوصف المكر. فهنا يقول يمكروا فيها بصد الناس عن الهدى، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. يقول المفسر وما يمكرون إلا بأنفسهم، فإن وباله يحيط بهم، إن في الآخر هذا الخداع وهذا المكر الذي يمكرون به إنما تقع آثاره عليهم، ويعود أثره السيء وباله عليهم هم، فكأنهم مكروا بأنفسهم، كأنهم مكروا بأنفسهم، كأنهم لم يمكروا بالناس، لم يمكروا بدين الله سبحانه، وكأن لما وقع في الآخر وقع مغبة ذلك، وقع وبال ذلك عليهم. يقول وما يمكرون إلا بأنفسهم، فإن وباله يحيط بهم وما يشعرون ذلك، وما يشعرون بأن مكرهم عائد على أنفسهم، وما يشعرون أن وبال هذا المكر سيحيط بهم، وما يمكرون إلا بأنفسهم. ما هنا نافية، ده قصر نفي واستثناء، وما يشعرون ما أيضا هنا نافية، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. ثم قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. يقول: وإذا جاءتهم آية دالة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. يعني وجاءتهم الآية التي ينبغي لهم أن يؤمنوا بعد أن جاءتهم هذه الآية وبعد أن عاينوها، ولكن رد فعلهم، رد فعلهم رد فعل سيء منكر. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. لن نؤمن حتى للغاية بتاعتها نؤتى، نؤتى نحن، نؤتى إذا نحن اللي هو ضمير نحن ده، ده هو ده نائب الفاعل، ومثل ما أوتي المثل ده اللي هو المفعول به الثاني، لأن أصلها حتى يؤتينا الله، حتى يؤتينا الله، الله هو الذي يؤتينا، ونحن نبقى مفعول الأول، ومثل ما أوتي رسل الله، مثل ما أوتي رسل الله، مثل هنا بقى مش صفة، مثل هنا مش صفة، إيه الأخرى كانت صفة أو كانت مثل قبل كده كانت صفة، هنا زي ما يشبه ما أوتي رسل الله، ده هنا المفعول الثاني بعد كده في العبارة، يبقى حتى نؤتى نحن، يعني أن يؤتينا الله مثل ما أوتي رسل الله. هنا في التفسير يقول: قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. يقول: أي حتى تأتينا الملائكة بتصديقك كما يأتي إلى الرسل. طبعا هو المعنى اللي ذكره هنا، لاحظ هنا بيقول حتى تأتينا الملائكة بتصديقك، حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، إن إحنا تيجي الملائكة تصدقك. هذا لا شك أنه داخل في الكلام، ولا شك أن هم طلبوا مثل هذا الطلب، وهذا رأيناه قبل ذلك في الآيات، إنهم طلبوا مثل هذا الطلب أن تأتي الملائكة تصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا نظرت في الآية، وإذا نظرت حتى في الرد عليهم بعد ذلك، الله تعالى يقول: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الرد عليهم كان: الله أعلم حيث يجعل رسالته. كأن اللي هم بيطلبوه الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا لما يكون الرد، كأن الذي يطلبونه إن هم تنزل عليهم الملائكة هم بالرسالة، وليس الأمر مقتصرا على أنهم يطلبون أن تأتي الملائكة لتصدق النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم يشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم على صدقه وإنه رسول من عند الله. لا، الأمر يتجاوز ذلك إلى قضية أخرى، إن هم بيطلبوا أن تأتيهم هم الملائكة بالرسالة، وسياق الآية يدل على ذلك، سياق الآية والرد عليهم في دلالة على هذا المعنى أكثر. ليس معنى ذلك إن المعنى الذي يذكره معنى غلط، لا، ولكن هو داخل فيه، ولكن هو الأقرب في هذا المعنى. يعني سيدنا ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية قال: حتى يوحى إلينا ويأتينا جبريل فيخبرنا أن محمدا صادق صلى الله عليه وسلم. ذكر أمرين: حتى يوحى إلينا، لن نؤمن لك حتى نؤتى مثلما أوتي رسل الله. رسل الله بيجي لهم وحي، إحنا كمان يجي لنا وحي، يعني إحنا كمان نبقى رسل. ويأتينا جبريل، تتم الكلام ابن عباس، ويأتينا جبريل فيخبرنا أن محمدا صادق، أو فيخبرنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق. فهو المعنى هو داخل في المعنى الذي ذكره، داخل في المعنى، ولكن ننتبه إلى يعني هو داخل في المعنى، ننتبه لما هو أدخل منه في المعنى، لما هو أدخل منه في المعنى، والذي يدل عليه، والذي يدل عليه جواب الله سبحانه وتعالى على كلامهم، والذي يدل عليه جواب الله سبحانه وتعالى على كلامهم في قوله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهو سياق الكلام أدل على معنى أنهم طلبوا أن تأتيهم الملائكة بالرسالة كما تأتي الرسل بالرسالة. الله أعلم حيث يجعل رسالته، ده الرد، ده الرد. هذا ليس من كلامهم، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، انتهى كلامهم هنا. ثم استؤنف الكلام، هنا كلام جديد في الرد عليهم، قال الله ذلك، قال الله ذلك، هو ده الرد. فيقول هنا استئناف يرد عليهم أنهم ليسوا بأهل الوحي والرسالة، أي أعلموا بالمكان الذي فيه يضعها، الذي فيه يضع الرسالة. فالاستئناف هنا هم طلبوا أن تأتيهم الملائكة بالرسالة كما تأتي الرسل بالرسالة، فجاء الرد عليهم أن الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، فيجعل رسالته في من هو متأهل لذلك وفي من يستحق ذلك، فهذا دل على أنكم لستم أهلا بأن ينزل عليكم الملائكة بالرسالة، ينزل عليكم الملائكة بالوحي، بل الله سبحانه وتعالى يختار لوحيه. فهنا يقول استئناف يرد عليهم أنهم ليسوا بأهل الوحي والرسالة، أي أعلم بالمكان، الله أعلم، يعني الله أعلم بالمكان الذي فيه يضعها اللي هي الرسالة. ثم قال تعالى سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا ينكرون. يقول سيصيب الذين أجرموا صغار، قال ذل وحقارة، الصغار. وقوله تعالى الذين أجرموا دل على ده اسم، ده تعريف بالاسم الموصول، يشير إلى علة هذا الصغار وعلة هذه العقوبة. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، لماذا سيصيب هذا الصغار؟ أولا لأنهم أجرموا، يبقى عرفوا بإيه؟ بالذين أجرموا. هنا طبعا حتى العدول عن الضمير الاسم الظاهر، كان من الممكن أن يقال سيصيبهم صغار عند الله، لكن لما ذكر الذين أجرموا، لما ذكر الذين أجرموا فدل على السبب الذي من أجله أو ما إلى السبب الذي من أجله نزلت عليهم هذه العقوبة. أدي سبب، والسبب آخر موجود بقى صريح في الآية، في ختام الآية في قوله تعالى بما كانوا يمكرون، اللي هو ده السببية هنا. فهنا يقول سيصيب الذين أجرموا صغار، قال ذل وحقار، عند الله يوم القيامة، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، قال بسبب مكرهم. وهنا الباء كما ذكرنا سببية، ما كانوا يمكرون، ما هنا مصدرية، وعذاب شديد سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بسبب ما كانوا يمكرون، بسبب مكرهم الذي ذكره الله عز وجل في الآيات. ثم يقول تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يقول فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره، قال يوسع قلبه، شرح الشيء، توسيع الشيء، يشرح صدره، يوسع قلبه للإسلام، قال للتوحيد، فلما يتوسع قلبه لذلك يقبله ويستقر في نفسه وتحبب إليه، يحبب إليه الإيمان ويزين في قلبه. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. من هنا نوعها إيه؟ من هنا نوعها إيه؟ من هنا شرطية، من هنا شرطية، ويرد فعل الشرط، أصلها يريد مجزوم. فمن يرد الله أن يهديه، أين جواب الشرط؟ يشرح صدره، لذلك الفعل مجزوم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يقول في الحديث، وهذا الحديث فيه ضعف لكن معناه حسن، ممكن يستأنس به في تفسير الآية. قال في الحديث تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، قالوا يا رسول الله ما هذا الشرح؟ قال نور يقذف به في القلب. قالوا هل لذلك من أمارة؟ علامة، يعني علامة على أن الصدر قد شرح. قال الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. الإنابة إلى دار الخلود، الميل إلى دار الآخرة، والتجافي البعد عن دار الغرور وهي الدنيا، والاستعداد للموت قبل نزوله. وكأن هذه العلامات على كون الصدر قد شرح للإسلام. وهذا الحديث كما ذكرت وإن كان فيه ضعف، ولكن هذا المعنى معنى دلت عليه الأحاديث الصحيحة، ودل عليه الحال الذي شرح صدره للإيمان. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يقول ومن يريد أن يضله، أين الفاعل في يريد؟ الله أيضا، ضمير عائد على الله سبحانه وتعالى. ومن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، برضو من هنا شرطية، يريد فعل الشرط، يجعل جواب الشرط، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الأولاني الذي أراد الله أن يهديه شرح صدره، يعني وسع صدره، هنا ضد ذلك، بدل توسيع الصدر، الصدر إيه؟ ضيق. قال ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يقول فلا يبقى فيه منفذ للخير، صدر ضيق فلا يدخل فيه الإيمان، صدر ضيق فلا يتسع لفهم كلام الله سبحانه وتعالى، لمعاني الإيمان والإسلام، يقول فلا يبقى فيه منفذ للخير. معنى الضيق واضح بالنسبة للحرج، يقول ومكان حرج، الحرج أو حرج، وسأتكلم على القراءة هنا، فيها قراءة أخرى، يقول ومكان حرج أي ضيق كثير الشجر لا تصل إليه الرعية. لما بيقال في مكان حرج، مكان حرج يعني مكان ضيق كثير الشجر، يكون مكان ضيق وفي شجر كتير، فما تعرفش، نفترض أن في حد بيرعى غنم أو نحو ذلك، ما تعرفش تدخل المكان ده من ضيقه ومن ازدحام الأشجار عليه. ده معنى الحرج في كلام العرب. ورد أصلا في أثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أحد أهل البادية في معنى الحرج، فأجابه، بيّن له أن المعنى معنى الضيق بسبب التفاف الأشجار الذي بسببه لا تصل الرعية إلى المكان. فهنا حرج فيه معنى الضيق، الحرج ده فيه معنى الضيق وعدم الاتساع لشيء، فيه لا شك أن فيه توكيد لمعنى الضيق الموجود في قوله ضيقا، ولكن فيه اختلاف يعني يسير في اختلاف يسير في دلالة الاثنين على الضيق. يجعل صدره ضيقا حرجا، كلمة حرجا فيها قراءتين، يجعل صدره ضيقا حرجا بفتح الراء، وفي قراءة أخرى يجعل صدره ضيقا حرجا حرجا حرجا بكسر الراء. يجعل صدره ضيقا حرجا، حرج اللي هو الضيق يعني فلا يتسع لشيء من الهدى. الحرج تحتمل نفس معنى حرج وفي معنى آخر في حرج، يعني الحرج يجعل صدره ضيقا حرجا تحتمل معنى الضيق، فممكن يفسر به فيقال أن القراءتين بمعنى واحد، والحرج أيضا فيه معنى الإثم، الحرج فيه معنى الآثم، يعني يجعل صدره ضيقا حرجا يعني ضيقا آثما آثما، ده على قراءة الكسر الراء، ده على قراءة كسر الراء. لاحظ ان ده ربما لا تحتمل قراءة فتح الراء نظرا لان حرج اصلا هيبقى مصدر ويوصف به، يعني في شيء معين في التركيب. الشاهد في الكلام هنا ان قراءة حرجا فيها معنيان، احد هذين المعنيين موافق للمعنى اللي وارد في قراءة حرج بالفتح. وللفائدة هنا ما حدش يجي يقول يبقى ده يدل على ان يبقى كون قراءة حرج فيها المعنى ده فده يرجح معنى من المعنيين اللي في قراءة حرج، لا لا يرجح ولا بيرجحش، تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات، ممكن تكون القراءتين بمعنى واحد لا بأس، ممكن تكون القراءتين كل قراءة فيهم بمعنى لا بأس أيضا. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يقول في قوله تعالى كأنما يصعد في السماء، أي مثله في امتناع قبول الإيمان مثل صعود السماء، فإنه ممتنع غير مستطاع، أو معناه كأنما يتصاعد إلى السماء هربا من الإيمان وتباعدا عنه. هنا ذكر معنيين في كأنما يصعد في السماء. ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا لا يتسع لشيء من الهدى، وكما ذكر هنا في عبارته قال لا يبقى فيه منفذ للخير، كأنما هذا الرجل يصعد، الفاعل هنا اللي هو الذي جعل صدره ضيقا حرجا، كأنما يصعد في السماء، كأنما يتصاعد إلى السماء أو في السماء. هنا ذكر معنيين في كأنما يصعد في السماء، المعنى الأولاني متعلق به إن الأمر نفسه أمر مستحيل، أمر غير مستطاع، صدره ضيق حرج لا يتقبل الإيمان، كأنما يصعد في السماء فلا يستطيع أن يصعد في السماء، كأنه هو يعني إذا أراد أن يدخل الإيمان في قلبه أو أن هو يكون في منفذ له الخير، أن هذا الأمر غير مستطاع، أن هذا الأمر غير مستطاع، صدره ضيق حرج خلاص، أمر غير مستطاع كعدم استطاعة الصعود في السماء. هذا معنى ذكره. المعنى الثاني الذي ذكره يقول أو معناه كأنما يتصاعد إلى السماء هربا من الإيمان، كأنما يصعد في السماء يعني كأنه هربان في السماء يهرب من الإيمان وتباعدا عنه. فكأن المعنى الأولاني الذي ذكره في بيان امتناع دخول الإيمان في قلبه بعد أن صار قلبه ضيقا حرجا، والمعنى الثاني الذي ذكره هو لبيان هروبه من الإيمان بسبب ضيق صدره، بسبب ضيق صدره لأن الصدر ضيق حرج. بصوا الآية دي من الآيات المشهور فيها الحال اللي بيتكلموا في الإعجاز العلمي ونحو هذه المسائل، أحيانا بيتكلمون في هذه الآية أقول كأنما يصعد في السماء، كلام مشهور يعني يقول لك إنه الإنسان لما بيصعد لفوق الأكسجين بيقل فما يستطيعش أنه يتنفس فصدره يبقى ضيق، ثم ينتقلون في الكلام لأن هذا يعني من الإعجاز العلمي وأنه هو أصلا شيء ما كانش العرب يعرفونه قبل ذلك ونحو ذلك. طبعا هو الآية ليست في مقام تقرير هذه المسألة، هذا ننتبه له، والقرآن ليس من أغراضه تقرير المسائل العلم التجريبي. القرآن هنا غرضه هنا إقامة الحجة على الكفار، بمعنى أن هذا الأمر أنت لو تفكرت في الأمر، هذا الأمر لو لم يكن معروفا عند السامعين يقول لك كأنما يصعد في السماء، لو أنت هو موضوع الأكسجين، لو هو المعنى في موضوع الأكسجين وقلة الأكسجين فقط يعني، لو هو موضوع غير معلوم عند السامعين، هو السامع دلوقتي بيقام عليه الحجة في أمر متعلق بالطبقات الجو ولا أصلا الأمر في أمر أعظم من ذلك، الكلام في الهدى والكفر والهدى والضلال والإيمان والكفر. فهو لو هو المعنى كده بس، طب ما هو السامع إذا سمع سيتعجب من مثل ذلك يعني، يقول ما هذا. طبعا ده فضلا عن اعتبار الظن أن مثل هذه القضية قضية اكتشفها حديث ونحو ذلك، ومثل هذا معلوم عند العرب ومعلوم عند غيره، أن الصعود في السماء بيخلي الصدر ضيق، والصعود في السماء بيخلي الواحد نفسه يكون أصعب، مش كانوا بيصعدوا لجبال جبال شاهقة، يصعدوا لجبال، فهذا أمر أصلا أمر تجد أن الأمر ده هذا أمر معلوم بغض النظر بقى، مش قضية بقى اكتشاف وظل الأمر خفين يعني تجاوزوا هذه المسألة. ننتقل بقى لدلالة هذا المعنى من أراد أن يذكره في الآية هنا، ماشي وممكن يكون داخل في الدلالة لكن هو مش تفسير للآية، داخل في الدلالة يعني مثلا كأنما يتصاعد إلى السماء هربا من الإيمان وتباعدا عنه، فهو بيتصاعد الأمر يكون فيه شيء من المشقة أنه هو صدره هذه الحالة من الحالات اللي ممكن بتعرض لي أو صفة من الصفات اللي بتعرض لي حالة صعوده في السماء. لكن هو في الآخر يعني حتى إحنا هنسلم بمثل هذا، هو طبعا شيء معلوم إن الإنسان لما بيصعد لفوق إن هو يضيق صدره التنفس والأكسجين وما يقدرش إن هو يتنفس كويس أو كده، ولكن هو في الآخر لا يستقل كمعنى، يقول حد هيحطه كمعنى هنا، طب حطه فين في المعنى هنا يعني، كيف ايه الدلاله بتاعته؟ طيب هو بيطلع دلوقتي كانما هل هذا وصف لضيق الصدر يعني، هل هذا وصف لضيق الصدر ان هو كانما يصعد، هل هذا هو المراد يعني؟ طيب ده لو هو ده المراد ده ما يتحطش جنب الاول اللي بنذكرها في وما وجه الشبه طيب في صعوده للسماء. فهذا الكلام ممكن يبقى داخل كصفه من الصفات اللي بتذكر في حالة الصعود إلى السماء، مش فكرة إن هو قول تفسيري وإن المعنى إن الآية غامض. بصوا أول إذا تكلم متكلم في آية من كتاب الله فقال أن هذه الآية معناها غامض وما كانش حد فاهم معناها، لغاية لما حد جاء اكتشف كذا على طول قبل أن نناقش المسألة نفسها نعرف على طول إن الكلام ده باطل، قبل أن ننظر في تفاصيل المسألة هذا الكلام باطل، لأن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى هدى للناس، أنزله كتابا مبينا تقام به الحجة على الخلق. إزاي يبقى الحجة بتقام على كفار قريش ويتقال لهم لا الآية دي أنت مش هتفهم معناها، والآية دي مش هتفهم معناها، والآية دي مش هتفهم معناها، فين الحجة اللي أقيمت عليهم؟ ليه ما استغربوهاش أو أنكروها مثلا؟ الصحابة ليه ما سألوش طيب في حاجة زي كده؟ يجي مثلا ودي من الحجج الواهية جدا، وعلى فكرة قضية قضية طرح المسائل العلم التجريبي بهذه الكثافة في قضايا في القرآن مما صرف الناس عن هدايات القرآن أصلا وعن مقاصد القرآن وأغراضه، صرف الناس عن ذلك، فضلا عن طبعا إن أغلب اللي بيقال فيه بيكون في الآخر عند أصحاب العلم التجريبي في كلام في نظر في بتاع، يرجعوا بعد كده يغيروا كلامهم ونحو ذلك، وفي الآخر يبقى مطعن على اللي فسر هو أصلا الكلام غير لازم لينا من البداية. فأنت هنا القرآن الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة في ناس مثلا من يريد أن يعلل لذلك يقول لك الصحابة ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم لأن هو كان الأمر لا تطيقه عقولهم وإزاي هيستوعبوا أمر الله لم يكتشفوه بعد ذلك. يعني إيه لم تطيقوا عقولهم؟ يعني سمعوا الإسراء والمعراج وهيجي على تصاعد في السماء ولا يقول لك على الجناح بتاع الذبابة بتاعها في إيه؟ ده اللي مش هتطيق عقولهم؟ والإسراء والمعراج ولا ده؟ الإسراء والمعراج ولا إن الهوى الإنسان مش هيعرف يتنفس لما يطلع لفوق؟ أو تفاصيل الغيب التي تذكر والأخبار، تفاصيل الغيب حتى الغيب النسبي، الأخبار اللي فيها أشياء خارقة للعادة من أخبار الأنبياء، شق البحر لسيدنا موسى وغير ذلك، وإحياء الموت لسيدنا عيسى وغير ذلك. فمثل هذا مما لا ينبغي أن يقال، الصحابة ما كانوش يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالهمش، ما كانوش هيستوعبوا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالهمش. فمثل هذا لا ينبغي أن يقال، ولا ينبغي أن نكون منبهرين بقضية العلم التجريبي وضرورة تنزيله على الآيات. انظر إلى الآيات في سياقها، وانظر إلى الآيات في مقصد القرآن نفسه، انظر إلى مقاصد القرآن، القرآن ما الذي يريده القرآن من خلال هذه المعاني، ولا تأخذ الكلام في مقصد إمتى، مقصد ربما يكون حضوره عندك بسبب غلبة سيطرة العلم التجريبي وسلطان العلم التجريبي على المجتمع من حواليك، فده يؤثر عليك أصلا في فهمك لمرادات الله سبحانه وتعالى في كتابه. عاوز تقول كأنما يصعد في السماء قضية إن الهواء مثلا إن هو ضيق صدره فإن الهواء هيقل أو السجين هيقل أو مثل ذلك، عاوز تقوله قوله بس نزله في مكانه صح، وانت بتنزله في مكانه صح مش هتلاقي قول يعني في التفسير، ولا هتلاقي ان في شيء غامض ولم يكتشف الا بمثل ذلك، فضلا عن الزعم بان ان هذا اكتشاف حديث. وما تضحكش الناس عليك، ما تضحكش الناس عليك تقول الزعم ده حاجات حديثه، وتضحك الناس عليك ليه؟ لما تلاقي ان الكلام ده اصلا معلوم عند العرب ومعلوم عند غيرهم، مش شرط يكونوا بيقولوا اكسجين وعرفوا تفصيل السبب في المساله ايه، ولكن هو الأمر ده معلوم عندهم لما بيصعد لفوق، الناس بتصعد لفوق يعني أمر مش خفي. فينبغي التنبه لمثل ذلك. والأصل إن إحنا أثناء تناولنا للتفسير ودراستنا للتفسير إن إحنا ما نقفش عند هذه، إحنا بنتكلم في معاني تفسير كلام الله سبحانه وتعالى دلوقتي، مش بنتكلم في أمور مخترعة وناس بس، ولكن هو أحيانا بتبقى غلبة مثل هذه الأمور وشيوعها ربما جعلت الناس لا تنصرف أذهانهم عند سماع مثل هذه الآيات إلا لمثل هذه المعاني. يسمع ما ينصرفش ذهنه غير لإيه؟ للأمور اللي ممكن يكون فيها شيء من الغرابة دي، فضلا عن الخطأ، إن هو لا ينصرف ذهنه إلا إلى مثل ذلك، وينصرف ذهنه عن مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه وسياق الآية إيه أصلا، وكيف أقيمت بها الحجة على الكفار إلى آخر ذلك. نرجع هنا لكلامنا في قوله تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يقول أي مثله، ده المعنى الأول اللي ذكره، أي مثله في امتناع قبول الإيمان مثل صعود السماء، فإنه ممتنع غير مستطاع، أو معناه كأنما يتصاعد إلى السماء هربا من الإيمان وتباعدا عنه. وتكلمنا على المعنيين. قال تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يقول هنا كذلك أي كما ضيق الله صدره، كيف تشبيه ذلك اسم الإشارة، أعادوا على المذكور معنى المذكور سابقا، يجعل الله الرجس، قال يسلط الشيطان أو العذاب، يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، والمعنيان بينهما تلازم، إذا سلط الشيطان فقد استحق العذاب، إذا استحق العذاب فقد سلط عليه الشيطان. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، قال أي عليهم لعدم إيمانهم. العبارة هنا عبارة جميلة اللي بيذكرها في التفسير هنا، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يقول أي عليهم. إيه عليهم دي؟ ما هو أصلا الكلام كان من الممكن إن الكلام يكون هنا بالضمير، ولكن هنا في عدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر. قال تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس. كان ممكن تقول كذلك يجعل الله الرجس عليهم، ولكن هنا جاء الاسم الظاهر في مكان الضمير على الذين لا يؤمنون. فهو هنا بيقول عليهم ليبين لك أن الذين لا يؤمنون هو اللي فات. وبعد كده قوله لعدم إيمانهم، هذه العبارة يريد بها يعني هو بيبين لك فائدة من فوائد ذكر الاسم الظاهر هنا مكان الاسم الموصول. إيه الفائدة هنا؟ لما ذكر الذين لا يؤمنون عرفوا بالاسم الموصول ففيه إيماء للعلة، إشارة لعلة هذا الذي وقع بهم. وده تكرر معنا لسه اليوم وتكرر معنا قبل ذلك عدة مرات، الاسم الموصول إن هو أحيانا بيبقى فائدته إيماء للعلة، إشارة للعلة، تنبيه على العلة. فكذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الذين لا يؤمنون هنا كان مكانها في ضمير، ده جت هنا اسم ظاهر، اسم ظاهر لعلة هنا لما يبقى فيه الاسم الظاهر يأتي في مكان الضمير. فهو هنا قال لعدم إيمانهم، يبقى هنا من العلل في ذلك الإشارة إلى علة هذا الذي وقع بهم، من علل ذكر الاسم الظاهر مكان الضمير هنا بيان السبب لعدم إيمانهم. وممكن علل أخرى تذكر هنا على فكرة، يعني ممكن هذا يفيد مثلا كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون العموم، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، ممكن يبقى مراعاة الفاصلة فاصل الآيات، يعني ممكن تذكر فيها عدة فوائد. والنكات البلاغية لا تتزاحم، النكات البلاغية لا تتزاحم، استقر المعنى وبعد كده يتكلم طب هو الغرض إيه، ممكن تتعدد الأغراض ومفسر يذكر غرض ومفسر يذكر غرض آخر ولا تتزاحم، يعني مش كل في أغلب المقامات لا يحتاج فيها إلى ترجيح، ممكن يكون في عدد من العلل في مثل ذلك. ثم يقول تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما. يقول: وهذا الذي أنت عليه يا محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا هو الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا من صراط ربك مستقيما الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أنت عليه يا محمد صلى الله عليه وسلم صراط ربك، هذا الخبر، وهذا صراطه، هذا صراطه، قال الطريق الذي ارتضاه، صراط ربك اللي هو الطريق الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى. وإضافة الصراط للرب سبحانه وتعالى بإضافة تشريف وإضافة لبيان أن الله سبحانه هذا الطريق الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده كما يقول هنا. وهذا صراط ربك مستقيما، يقول مستقيما لا عوج فيه، حال هنا أعربها لا عوج فيه، ده المعنى. وبعد كده الحال الإعراب، قال وعامله معنى الإشارة، معنى الإشارة في هذا، هذا صراط ربك مستقيما. العامل في العامل بيبقى فعل أو حاجة بمستقيمة بتقوم مقام الفعل. فهو هنا وهذا صراط ربك مستقيما، مستقيم هنا حال، قال العامل فيها معنى الإشارة في هذا. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، قال لهم فهم ووعي، لهم دار السلام عند ربهم، قال الجنة، لهم لهؤلاء دار السلام، تقديم الجار والمجرور أفاد اختصاص، لهم دار السلام، دار السلام لهم لا لغيرهم، لهم دار السلام قال الجنة، لأن فيه سلامة عن الآفات أو السلام من أسماء الله. هو هنا لاحظ أنه فسر دار السلام بالجنة، خلصنا ده خلاص، فسر دار السلام بالجنة، بعد كده بيقول إيه معنى دار السلام، ليه اسمها دار السلام. في فرق بين أنا أقول دول مستويين من مستويات الدلالة، دار السلام هي الجنة، إيه اللي موصوب إنه دار السلام الجنة. طب يفك بقى الكلام، يفك دار السلام، هي إيه السلام هنا وليه اسمها دار السلام الجنة بعد ما اتفقنا خلاص إن هي الجنة. فهو هنا ذكر فيها معنيين، ذكر فيها احتمالين، وكل غير ذلك ذكر معنيين والمعنيان بينهما تلازم. قال لأن فيه سلامة عن الآفات، فالسلام اللي هي بمعنى السلامة، السلام بمعنى السلامة، فالجنة دار السلام لأنها دار سالمة من الآفات. طيب المعنى الثاني اللي ذكره قال أو السلام من أسماء الله، يعني هذه الدار أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى، السلام هنا يبقى الله، لهم دار الله، لهم دار الله، وتبقى الإضافة هنا لإضافة مخلوق، ماشي، إضافة مخلوق فيها تشريف لهذه الدار وجنة الله كأنها جنة الله، تمام. فهنا دار السلام المعنى الثاني يقول يبقى السلام من أسماء الله. لاحظ أن المعنيين اللي ذكرهم، معنى الأول فيهما السلام هنا بمعنى السلامة، مش من هي من أسماء الله، والمعنى الثاني أن السلام من أسماء الله. وهذان المعنيان كما ذكرت بينهما نوع تلازم، لأنها لو هي دار الله سبحانه وتعالى، إضافة لله سبحانه وتعالى، يلزم من ذلك أنها سالمة من الآفات، ولو هي سالمة من الآفات هي ما سلمت من الآفات إلا لأنها دار السلام سبحانه وتعالى، لهم دار السلام عند ربهم، قال في ضمانه أو يوم القيامة. يعني إيه دار السلام عند ربهم؟ ممكن تكون دار السلام عند ربهم يعني لما يذهبوا لربهم في القيامة، وممكن يكون لهم دار السلام عند ربهم يعني الله سبحانه وتعالى يضمنها لهم عنده سبحانه وتعالى، لا يضيع عليهم منها شيء، لهم دار السلام. وضح معنى العندية، يعني إزاي تبقى عند الله سبحانه وتعالى، لهم دار السلام عند ربهم. قال وهو وليهم بما كانوا يعملون، قال وهو وليهم ناصرهم سبحانه وتعالى، وده من معاني الموالاة. بما كانوا يعملون قال بسبب أعمالهم، فالباء سببية والماء مصدرية، فهنا سبب في هذا الجزاء الذي جزاهم الله سبحانه وتعالى إياه من أنه وليهم، وقبل ذلك أنه أعطاهم دار السلام ووعدهم دار السلام، السبب في ذلك بما كانوا يعملون قال بسبب أعمالهم. ثم قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا، قال أيذكر يوم نحشر الثقلين قائلين يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. طبعا ذكر الثقلين لأن جميعا هنا ممكن حد يقول ويوم نحشرهم جميعا يعني كفار الإنس مثلا أو نحو ذلك أو الإنس كلهم، ولكن لما جاء الكلام للجن والإنس فيبقى هنا الكلام في جميعا أن هو يشمل كل هؤلاء. فهنا يقول ويوم يحشرهم جميعا أيذكر يوم نحشر الثقلين اللي هو الجن والإنس قائلين يا معشر الجن أي الشياطين قد استكثرتم من الإنس. هل الجن يعني الشياطين؟ لا، الجن مش يعني الشياطين، ولكن المراد هنا بالجن الجن الكفار، وده وارد باين فيه الآيات بعد كده إن الكلام مش على مؤمني الجن، فهو عشان كده قال الشياطين. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يقول أي من إغوائهم، أي أضللتم كثيرا، استكثرتم من الإنس، استكثرتم من الكثرة، استكثرتم من الإنس يعني استكثرتم من إغواء الإنس، استكثرتم من إضلال الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس، يقول وقال أولياؤهم محبوهم ومطيعوهم من الإنس مجيبين لله عن ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لي ويوم يحشرهم جميعا، الفاعل الله، يا معشر الجن، فيه هنا يا معشر الجن هذا في قول مقدر قائلين، نقول يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، قال أي من إغوائهم أي أضللتم كثيرا. وقال أولياؤهم الإنس، هما بقى اللي بيجيبوا عن ذلك اللي هما الإنس مش الجن اللي قيل لهم ذلك. وقال أولياؤهم قال محبوهم ومطيعوهم من الإنس مجيبين لله عن ذلك، ربنا استمتع بعضنا ببعض. يقول هنا بعضهم مطاع وبعضهم مطيع، بعضهم مطاع وبعضهم مطيع، يعني الجن بيأمره بيغو بيضله، الجن بيضله الإنس والتانين بيطيعون، فسمى هذا استمتاعا. ده أطاع ده أطاع وده يطاع، فكل واحد منهما استمتع بالآخر. يقول أو كان في الجاهلية إذا نزلوا مفازة، فزة يعني صحراء، قالوا أعوذ بكبير هذا الوادي، دول الإنس لما ينزلوا في صحراء يقول أعوذ بكبير هذا الوادي، فيفتخر كبير الجن بتعوذ الإنس بهم ويقولون نحن سيد الإنس والجن، لما يلاقوا الإنس بيستغيثوا بهم فيفخرون بذلك ويقولون ده احنا أسياد الجن والإنس. قال وهذا هو الاستمتاع، هذا هو الاستمتاع، وده أصلا مش متعارض مع الأولاني، ولكن الأولاني يعني فيه معنى الطاعة، والثاني فيه صورة من الصور المشهورة اللي هي كانت بتقع منهم اللي هو استغاثة الإنس لما بينزلوا في وادي من الوديان بأسياد الجن، هذا استمتع وهذا استمتع، أن الجن امتلأ فخرا بمثل ذلك ورأى أنه سيد الإنس والجن، والإنس علشان ينال الأمان من الجن فاستمتع أيضا إيه؟ فيستمتع أيضا بذلك إن هو ينال الأمان، إن هو يصرف عنه صغار الجن وسفهاء الجن ونحو ذلك. وقال أولياؤه من الإنس مجيبين لله عن ذلك: ربنا استمتع بعضنا ببعض، تكلم في معناه، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: أي القيامة والبعث. قال: وهذا اعتراف بطاعة الشيطان وتكذيب البعث وتحسر على حاله. اعتراف بطاعة الشيطان لما قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض، واعتراف بتكذيبهم للبعث، قالوا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. هم أصلا كانوا بيكذبوه، دلوقتي بيقروا أن هم بوصلوا له خلاص. قال: وتحسر على حالهم. هو الكلام اللي بيذكروا فيه اعتراف وفيه تحسر على هذا الحال الذي وصلوا إليه. قال: الله النار مثواكم. قال: منزلكم. المثوى المنزل، خالدين فيها. قال: حال خالدين فيها، إعرابها حال. قال: والعامل معنى الإضافة، معنى الإضافة في مثواكم. قال: النار مثواكم، مثواكم حال كونكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. يقول أي، يذكر عدة أقوال هنا. طبعا هو بس انتبه هنا إن قول أن قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، طب هو إزاي مش هم خالدين فيها، مش هيطلعوا منها، مش هم دخولهم النار خالدين مخلدين فيها، ولا في حد من الكفار هيطلع من النار بعد ما يدخلها؟ ما فيش حد من الكفار هيطلع من النار بعد ما يدخلها. أمال إيه معنى مثواكم النار خالدين فيها إلا ما شاء الله؟ هو ده اللي نتكلم عليه في التفسير هنا. يقول أي، هم مخلدون جميع الأوقات إلا مدة حياتهم في الدنيا والبرزخ. خلينا نأخذهم معنى معنى. المعنى الأول إلا ما شاء الله، الكلام هنا في هذا القول بالنظر إلى الوقت، يعني الكلام هم خالدين فيها إلا ما شاء الله مش استثناء، هو بنظر للوقت، ونظر للوقت ليس من نهايته، يعني إن هو حينتهي فحيطلع فمبقاش مخلد فيها، لا، ده النظر للوقت السابق مش اللاحق، في الأول مش الآخر، الآخر هم خالدين فيها بلا نهاية. ولكن قال النار مثواكم، هي نظر للوقت، الاستثناء نظر إن هو في الوقت، النار هي مأواكم خالدين فيها إلا الوقت اللي هو قبل ما تدخلوها، لكن خلاص هي النار بتاعتكم، النار منزلكم خلاص، إلا في الوقت المستثنى ده اللي هو وانتم في الدنيا، ما هي مش منزلكم لسه في الدنيا، لكن الأصل هي منزلكم، وانتم في البرزخ أيضا، حتى لو حد بيعذب في البرزخ بس ده غير النار، غير عذاب النار الكبير في الأخيرة والعياذ بالله. الشاهد هنا الكلام على أن الاستثناء في الكلام في الوقت، الوقت أن النار مثواكم هي منزلكم إلا في الوقت الحالي ووقت البرزخ إلى أن تدخلوها. القول الثاني الذي ذكره قال أو المراد الانتقال من النار إلى أنواع أخر من العذاب كالزمهرير. وهنا وكأنه نظر في الاستثناء للنار نفسها، إن النار وكأن النار نوع من أنواع العذاب، فالنار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، فتنتقل إلى أنواع أخرى من العذاب غير عذاب الحريق بالنار والعياذ بالله اللي هو كالزمهرير. لاحظ هنا إن الأول هنا كأنه نظر في الاستثناء للوقت، والتاني نظر فيه الاستثناء لنوع العذاب. قالوا عن ابن عباس، والقول ده يمكن أن نعده قولا ثالثا ذكره هنا، يعني قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه لا ينزلهم جنة ولا نارا. طب هو فين التفسير هنا؟ هو دل على معنى، هو هنا دل على معنى كأن إلا ما شاء الله الاستثناء هنا متعلق بأفراد، الاستثناء هنا متعلق بأفراد، يعني الأول متعلق بوقت، الثاني متعلق بنوع العذاب، الثالث متعلق بأفراد، إلا ما شاء الله بأفراد. طبعا ليس معنى هذا أن في كافر أنه مش هيبقى مخلد في النار مثلا أو لا، هو فكرة القطع للمعين، والمسألة يعني المسألة تذكر في أبواب الإيمان في أبواب العقائد، مش مقام التفصيل الآن فيها، ولكن نتكلم عن المعنى التفسيري هنا، ان كلام سيدنا ابن عباس كان الا ما شاء الله، ما دي كانها بتتكلم على الناس نفسها، يعني كانها من، يعني كانها الناس او انس او جن، يعني كانها من، يعني الا من شاء الله. ان في افراد لا ينبغي لاحد ان يحكم على الله في خلقه، لا ينزلهم جنه ولا نارا. اذا تاملته هتلاقيه انه مختلف عن الاول، مختلف عن الثاني. يعني خلينا نطرح سؤال ونشوف، يعني نتناقش شويه. مثلا دلوقتي لو حد مثلا من الكفار، على التعيين، لو بنتكلم على التعيين، حد من الكفار مات على كفره مثلا، هل من الممكن ان هو يدخل الجنه؟ لا، هو ما ينفعش يكون يدخل الجنه. ولكن هي الفكره هنا ان مثلا الانسان الكافر، الانسان الكافر الذي ربما صدر منه مثل هذا الفعل، لا تستطيع، لو الاستثناء من الناس، فالمستثنى هو الذي سيفتح الله عز وجل قلبه للإيمان، المستثنى هو الذي سيفتح الله قلبه للإيمان. فهذا النار مثوى إلا من شاء الله عز وجل ألا يكون حاله كذلك، والذي دلت عليه الأدلة في القرآن والسنة أنه ما ينفعش يكون على الكفر. يعني هذا في الإجمال، يعني في مناقشة مثل هذه المسألة في مثل هذا الموضع على الاستثناء لو اعتبر أنه من الناس. إن ربك حكيم قال في أفعاله عليم بأعمال خلقه. ثم قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يقول وكذلك كما خذلنا، ينظر للتشبيه واسم الإشارة كما ذكرنا عدة مرات، وكذلك كما خذلنا عصاة الجن والإنس حتى استمتع بعضهم ببعض، يبقى اسم الإشارة عدوا على اللي فات اللي مذكور، نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. مثل ما قدرناه وخذلنا به عصاة الجن والإنس حتى استمتع بعضهم ببعض، كذلك نولي الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نولي بعض الظالمين بعضا، يقول نسلط بعضهم على بعض، كما ورد من أعان ظالما سلطه الله عليه، أو نتبع بعضهم بعضا في النار، أو نكل بعضهم إلى بعض فيغويهم، أو نجعل الكافر ولي الكافر أينما كان. ذكر كم قول هنا، ذكر أربعة أقوال. كذلك نولي بعض الظالمين بعضا، المعنى الأولاني اللي ذكر مسلط بعضهم على بعض كأنه ذكر معنى الولاية، أن حد يبقى ولي على حد. كذلك نولي بعض الظالمين بعضا من معنى الولاية، أن إنسان يكون واليا، زي لما بيتقال والي على بلد مثلا، فيكون بعضهم أولياء على بعض، مسلطين بعضهم على بعض. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يقول نتبع بعضهم بعضا في النار، كأنه من معنى أن فلان يلي فلانا، يعني فلان جاي ورا فلان. فكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، نجعلهم بعضهم كل منهم يلي الآخر في النار والعياذ بالله. المعنى الثالث قال نكل بعضهم إلى بعض، نولي بعض الظالمين كأنه يتولى أموره. لاحظ أن كل واحدة فيهم فيها نظرة مختلفة، زاوية نظر مختلفة في معنى التولية. فهنا يقول أو نكل بعضهم إلى بعض فيغويهم، يعني هنا بقى كأنه يتولى أمرهم، نولي بعض الظالمين بعضا، أو نجعل الكافر ولي الكافر أينما كان، إن هو يكون وليه من في معاني النصرة والمحبة إلى غير ذلك من المعاني اللي تذكر في الموالاة. فهو هنا ذكر أربعة معاني. الأول قال نسلط بعضهم على بعض، نولي بعض الظالمين بعضا، يعني إن هو يبقى والي عليه، يسلط الظالم على الظالم. الثاني نتبع بعضهم بعضا في النار، يبقى نولي بعض الظالمين بعضا، نجعل أحدهم يلي الآخر. الثالث نكل بعضهم إلى بعض فيغويهم، يبقى هو كأنه يتولى أمره، يعني نولي بعض الظالمين بعضا كأنه يتولى أمره. الرابع أن نجعل الكافر ولي الكافر أينما كان، فيكون بعضهم أولياء لبعض. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.